Remarque numéro 7, chapitre 19, réaction nucléaire spontanée. خلينا نحكي هلا عن الانرجي ليبيري والديفو دو ماس. وحده وحده حنبلش بالديفو دو ماس. لازم نعرف انه رياكسيون نوكليير بينتج منها دائما بينتج منها كوا؟ يعني اون رياكسيون نوكليير ليبير دينرجي. شو ما كان نوع رياكسيون نوكليير بتعطي انرجي. بالنهايه بتعطي انرجي. وطالما بده ينتج عنا انرجي معناتها هالانرجي جايه من فرق بالماس بين افون وابري. لازم الصم للماس افون اكبر يكون من الصم للماس ابري. هلا نحن نحكي عن عن عن ديزانتيغراسيون معناتها ما عندي صم دي ماس افون، عندي ماس افون للنويو بير. خليني هلا انا بالرياكسيون نيكليير الحاليه اللي هي عن سبونتاني نويو بير بتعطيني نويو فيس بيس بارتيكول بلس ممكن ريونمون. فلازم الماس افون يكون اكبر من مين ماس ابري. بعمل كالكول للماس ابري. الماس ابري مين يعني؟ يعني النويو فيس، ماس النويو فيس بلس ماس للبارتيكول الفا. ماشي بس ما في غيرهم. اذا الفا، اذا من نوع الفا، اذا رياكسيون دو تيب بيتا موان بدي اقول الماس للنويو فيس بلس، عم احكي على الابري انا، ماس النويو فيس بلس ماس للبارتيكول بيتا موان بلس ماس للانتي نيوترينو. كمان إذا كانت دو تيب بيتا بلس عندي الماس للنويو فيس بلس ماس للبارتيكول بيتا بلس بلس ماس للنيوترينو. لازم الماس للبرودوي يكون دائما بلو بيتيت كو لا ماس دو نويو بير. فرق الماس بنسميه ديفو دو ماس، بنقول له ام افون موا ام ابري. انتبهوا انتو انه بتستعملوا الانيتي يو، افضل شيء تستعملوا الانيتي يو مش بالكيلوغرام، افضل لانه باليو بيطلع معكم انتو دلتا ام هي الديفو دو ماس بيطلع باليو بالانيتي يو. يعني هذا بالنسبه للديفو دو ماس. اذا طلب مثلا بده اياها بالجول، عفوا بالكيلوغرام، هذه دلتا ام ديفو دو ماس. اذا بده اياها بالكيلوغرام بتعرفوا العلاقه بين كل ان يو كم كيلوغرام. كل ان يو ايجال 1.66 × 10⁻²⁷ كيلو بيعطيكم اياها. بتصيروا بتجيبوا الدلتا ام يعني عن طريق ريغل 3. ماشي، هيدي مين؟ هيدي الديفو دو ماس. مثل ما قلنا ام افون بيكون اكبر من ام ابري، فالفرق الماس هو اسمه ديفو دو ماس. انرجي ليبري، انرجي ليبري هو طالما في فرق بالماس وين راح الماس؟ تحول، اصابه كونفيرتيسمون لشو؟ لانرجي. اذا فرق الماس تحول لانرجي. هيدي الانرجي هي اسمها انرجي ليبري بار ان رياكسيون نوكليير. واضح؟ هيدي انرجي ليبري. طيب قيمتها انا بدي اعرف، اعملها ايفالويشن، اعمل قيمه لها. طيب ما هولي ماس، هولي عباره عن ماس، يعني ماس بالكيلوغرام او باليو او شيء من النوع، يعني هن ماس. كيف بدي اجيب انرجي انا من ماس؟ في عندنا ريلاسيون اللي هي ريلاسيون دينشتاين اللي هي انه الانرجي هي ايكيفالونت لماس. الانرجي ايكيفالونت لماس، يعني ام سي كاري. الانرجي اذا عندي ماس ام ادي الايكيفالونس تاعها اون انرجي هي ام سي كاري. طبعا اذا كانت شو، اذا كانت اوريبو، اذا كانت الماس. تبوا لي هالنقطه هذه كثير مهمه هون، لانه احيانا ممكن نشوفوا فورمول بيقول انه الانرجي دو نويو ايجال سوم لانرجي دو ريبو اللي هي ام سي كاري بيزيد لها انرجي سينيتيك. هذا طبعا اذا كانت النويو بحاله موفمون. والله انا عندي نويو عندها فيتاس ماشيه بفيتاس معينه، اذا طلب مني قديش انرجي لهالنويو، بنقول له الانرجي لهالنويو دي بوين دو فيو ميكروسكوبيك، مش عم نحكي ماكروسكوبيك. ماكروسكوبيك انرجي لها هي انرجي سينيتيك بس، هي ان دومي ام في كاري، انتهى الموضوع. لك اذا قال لي قديش انرجي توتال لهنويو، انه الانرجي توتال هي عباره عن انرجي سينيتيك لهنويو بلس ام سي كاري، قديش المعادل لها كماس، قديش المعادل لها كطاقه كانرجي، ام سي بلس ام سي كاري. طيب انرجي ليبري اذا هي عباره عن دلتا ام فوا سي كاري. لما نعمل كالكول نحن للديفو دو ماس نضربه بمين؟ بسي كاري، انتهى الموضوع، بتطلع معي انرجي ليبري. الدلتا ام يفضل انه اذا كانت بالاو بيكون الكالكول تري سامبل. ليش؟ لانه كل ان او، كل ان او شاك او ايجال 931.5 ميف سور سي كاري، ميف ام او في سور سي كاري، هيدي بدل الاو. كل ان يو هي نفسها 31.5 ميف سير سي كاري. الدلتا ام اللي بيكون انا جايبها بالاو بحط محل الاو 931.5 ميف سير سي كاري، ولما بصير انرجي بارية بضربها بسي كاري بختزل بالسي كاري بيطلع الجواب هو بالميف. هذه ابسط طريقه بالكالكول للانرجي ليبري اون ميف. اذا طلبها اون جول، اذا طلب مني انا اعمل لها كالكول اون جول، بحول ساعه الميف لجول، لانه كل اون ميف هو بيكون عاطيني كمان كل اون ميف ايجال 1.6 فدي سونس موين 13 جول. موين 13 انتبهوا مش موين 19، لانه الان او في كل ان الكترون فولت هي 1.6 فدي سونس موين 19 جول، بينما الان ميف هي 10 بويسونس 6 فوا لو نومبر بريسون. يعني بيطلع معي 1.6 فدي سونس موين 13 جول. هذا بيكون طلع معي الانرجي ليبيري ان جول في حال بده اياها بالجول. كثير بتجي هالاسئله هيدي، كالكول انرجي ليبيري ان اون ميف ابوي كالكولي اون جول، او احيانا بيقول لك كالكولي اون جول بعدين اون ميف. اذا طلب مني هيك اختلفت القصه. إذا طلب مني جيب لي انرجي ليبيري اول شيء اون جول ابوي اون ميف، علي ساعتها الدلتا ام انا حطها بالكيلوغرام. انتبهوا لي لهالنقطة هيدي مهمة كثير. الدلتا ام ببدا فيها بالكيلوغرام، يعني مثلا طلع معي دلتا ام ايجال انا مثلا دلتا ام طلعت 0.02 U مثلا 0.02 U، بنقول له كل ان U بنحطها بالكيلوغرام اللي هي 1.66 فوا ديسونس موان 27 كيلو. فبجيب الدلتا ام بالكيلوغرام، بس جيب الدلتا ام بالكيلوغرام بضربها بسي كاري اللي هي 3 فوا ديسونس 8 متر بار سكوند. السي هذه سيليريتي دو لا لوميير دون لو فيد 3 فوا ديسونس 8. ما تنسوا ترفعوها او كاري، اكثر الاخطاء عم يتركوها التلاميذ 3 فوا ديسونس 8 بدون ما يرفعوها او كاري. برفعها او كاري وبضربها بالدلتا ام اون كيلوغرام، بيطلع الريبونس باي يونيتي برايكم؟ بالسيستم انترناسيونال يعني بالجول. فهيدا بيكون جبتها بالجول، برجع من الجول بحول لشو؟ لميف بالعلاقه اللي هي كل ام ميف ايجال 1.6 فوا ديسونس موان 13 جول، بستعمل ريكو 3 بطلع مين؟ بطلع الانرجي ليبيري. ماشي لهون؟ هيدي الرومارك اذا نمرو اعتقد سيت بالشابيتر 19. الرومارك اللي بعدها ان شاء الله بنخصصها له انه هالانرجي ليبيري هي سو تروف سو كيل فورم، يعني بنلاقيها باي شكل، لانه هي طاقه بالنهايه والطاقه لها فورم. فهل هي شكل واحد بتخلق ولا عده فورم؟ هذا بنحكي ان شاء الله بالرومارك الجايه.